الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان. سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان. في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني. قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني. هذه السماء تزينت بكواكب جمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. في هذه الجلسة اليوم لابد أن أبدأ بهذا الدعاء: اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا. آمين. فالحديث اليوم سيكون عن وحشات الوجود. أنا ذكرت لكم هذه الوحشات تلميحا فيما مضى حلقات سابقة، واليوم سنتحدث عن هذه الوحشات المخيفة المرعبة. طبعا لما أقول مخيفة ومرعبة أقصد لمن لا يحمل إيمانا يحميه، أما من يحمل الإيمان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن تعالوا نأخذها مجردها الآن ثم نعرف أن اللجوء إلى الإيمان هو الحل. أنتم تعلمون أن المخلوقات كلها جبلت على أنها تهرب من الرعب من الخوف، لدرجة أن أحيانا تهرب من الخوف فتقع في المصيبة الأكبر. صحيح. يعني يكون حتفها نتيجة لهروبها من خوف من شدة ما هي تخاف. والإنسان تطور عنده الرعب إلى أكثر من كذا، صار يخاف من أشياء مفترضة ربما أنها ما تصير، مثل يخاف من الغول، يخاف من الأشباح، يخاف. كيف تشكل هذا الخوف؟ تشكل من زيادة الحذر والحرص والهروب من رعب طبيعي تطور إلى أن أصبح غير طبيعي. طبعا الإنسان يخاف من الأسود ويخاف من الحريق ويخاف من الزلازل ويخاف من الفيضانات، ليس كذلك؟ بلى. هذا الخوف ليس بشيء عند خوف آخر، لأن الإنسان يخاف من الزلازل ويحاول ينقذ ابنه ولا أباه ولا أمه وهو يحاول يهرب. لكن هناك رعب آخر يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، رعب آخر تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أرأيتم حنان وحب أشد من حب الأم لجنينها ورضيعها؟ ومع ذلك في مشهد معين، وهو طبعا هذا مشهد يوم القيامة، في مشهد معين يحصل أنها تذهل المرضعة عما أرضعت. لماذا؟ لأن الخوف معيار آخر. طيب قبل ما نصل يوم القيامة خلونا نتكلم عن الدنيا. في تأمل الوجود وجدت ثلاث وحشات صراحة، يعني كل وحشة كافية بأنك تجعل الملاذ للإيمان أولى للأولويات عشان تعيش، عشان تعيش في الدنيا قبل الآخرة. هذه الوحشات عبارة عن وحشة الزمان، وسأتحدث عنها في هذه الحلقة، وحشة المكان وستكون في حلقة قادمة، ووحشة الموت وما أدراكم الموت في وحشة في حلقة أيضا قادمة. ولنبدأ بوحشة الزمان. توقعون يتكلم عن شيء عادي، أبا أخبركم الآن شيء غير عادي. هل تعلمون أنه لا يوجد زمن غير الزمن العرفي؟ يقول أينشتاين: كل ما في عالم، كل زمن في عالم الطبيعة هو زمن ظاهري وليس حقيقي. الزمان عبارة عن ماضي وحاضر ومستقبل. في زمان غيره؟ أي زمان عندنا هو ماضي وحاضر ومستقبل، صح؟ الماضي تمسك الماضي، أنت عندك الماضي انطلق منك. المستقبل تمسكه أو تعلم سيأتي ما تعلم. الحاضر يدك. ماسكه؟ نعم في يدي، في يدك، نحن فيه. نبي نشوف الآن هو أنت في يدك ولا ما بيدك شيء. وحدات الزمن ما هي؟ أصغر وحدة زمنية متعارف عليها إيش هي؟ الثانية. نعم. إذن عندنا ثانية حاضر، الثانية اللي قبلها مضت، مضت، الثانية اللي بعدها مستقبل سيأتي. إذن شغلنا سيكون على الثانية ذي اللي في الوسط، صح؟ صحيح. طيب امسك الثانية هذه، الثانية هذه كيف شكلها؟ كيف طولها؟ كيف عرضها؟ كيف قل نبي نتصور أن الثانية هذه عبارة عن كرة صغيرة، صح؟ أو مسافة صغيرة، اختارها، تبغاها كرة ولا مسافة؟ مسافة، مسافة صغيرة. طيب عبارة عن ثانية، مسافة زمنية. طيب هل المسافة هذه قابلة للتجزؤ ولا مقابلة؟ قابلة للتجزؤ، قابلة للتجزؤ. طيب نبي نمسكها نصين كذا، نقطعها نصين. النص اللي هنا تبع الماضي، صح؟ والنص اللي هنا مستقبل، مستقبل. ومقطع السكين هذا هو الحاضر، صح؟ طيب مقطع السكين هذا مادة ولا مو مادة؟ مادة، مادة. قابلة للتقسيم ولا مقابلة؟ نعم. طيب لو استمرينا نقسم كذا إلى ما لا نهاية سنجد شيء نقسمه. لا تقول لي أنا أرى بعيني، احنا نتكلم عن نظرية الآن. شوف في نهاية الأمر أجد أن الزمن منفلت من يدي، ما في زمن، ما في زمن أصلا. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، هل هناك زمن بدون حركة؟ أنتم تلاحظون أن الوجود كله عبارة عن حركة، وكل في فلك يسبحون، الله عز وجل يقول لو وقفت هذه الحركة لحظة واحدة لانهار البناء كله. لا يمكن بحال من الأحوال على الإطلاق أن يوجد زمن عندك بدون حركة. أضرب لك مثال، الزمن اللي تعيشه الآن، السنة واليوم والساعة، هذه كلها عبارة عن غلاف صغير جدا على الكرة الأرضية عايش فيها، أنت تعيش فيه كذا زي السمكة. تطلع شوي كذا إلى منطقة الأيونسفير اللي فيها المقمار الصناعية 500 كيلو تقريبا من سطح الأرض، انتهى الزمن. لماذا؟ ما عندك غروب ولا شروق، ما عندك لا غروب ولا شروق، أنت كذا واقف كذا تشوف الشمس هنا والأرض زي القمر هذا اللي تشوفه الآن قدامك هذا، ولا فيه ليل نهار ولا فيه شيء، ولا وبالتالي وقف وتوقف الزمن عندك خلاص، لا في غروب ولا شروق ولا شيء، في حركة أمامك لكنك ما تقدر تضبط فيها يوم ليلة إلى آخره. فإذا الزمان اللي نتكلم عنه هو الزمان اللي نعيشه جوا فقط، زماننا نحن هنا فقط. طيب تعال، إيش هو زمانك هذا؟ هل زمانك هذا وساعاتك وأعوامك هذه ممكن أنها تمتد إلى أي مسافة في هذا الكون العظيم اللي أصلاً إحنا ما نشكل فيه شيء؟ السنة كم من شهر عندنا هنا؟ 12 شهر. إذن عندنا سنة أرضية. طيب كوكب المشتري السنة الأرضية، السنة عنده 11 سنة أرضي، خل هذا. بلوتو آخر كوكب في المجموعة الشمسية، السنة تعدل 247.2 سنة أرضية، يعني اللي عمره 60 سنة مارنا عليه 3 شهور من سنة بلوتو. بلوتو 3 أشهر ما تزيد، صغير 3 أشهر، يعني 3 أشهر من العام في بلوتو يعادل 60 سنة. اللي الواحد عاش 60 سنة هن. الله عز وجل يقول وذكرهم بأيام الله، ويقول وإن يوما نكره اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن العد هنا فقط في الدنيا، هناك عوالم أخرى. ومرة قال 50,000 سنة، ومرة قال 1,000 سنة، والله تعالى أعلم بكل شيء. طيب، هذا الزمن، وهنا الرعب جاء، هنا الناحية المرعبة شوي، متى بدأ وكيف ينتهي؟ تسمعون بالأزل، يعني أقدم ما يمكن أن تسميه زمن الأزل. عشان كذا يختلفون، يقول لك والله الإنسان أزلي، يعني الوجود أزلي، يعني أنه قديم. حيثما تكلمت عن زمان تتكلم عن حركة. طيب، ما قبل الوجود في زمن؟ في زمن؟ لا. من قال لك؟ هذا السؤال. الزمن تنتج الحركة. حركة. طيب، قبل الوجود وش كان فيه؟ لا شيء. الله سبحانه وتعالى. لا شوف، احنا بنجي الان، نبي نجي، لا تحسبونا بنضيع. ما تضيع وعندك القرآن، اطمئن. شوف، لا تضيع، ما يعني، لا بس شوف كيف الرعب والخوف والضياع عند من لا ايمان له. شوف كيف حاجتنا للايمان هنا في الدنيا قبل الاخره، حاجتنا عشان نعيش، عشان نطمئن قبل الاخره. الزمن الأول يسميه ابن سينا، يتكلم عن الزمن الأول. طيب، نرجع للأزل، الأبد اللي هو المستقبل، إيش الحد فيه؟ أنت كمؤمن تعرف ما في حد. ليش؟ لأن قيام الساعة والبعث والنشور داخل ضمن الغيبيات هذه كلها. الغيبيات طبعا من القدر، يعني هو جاي اصلا، لكن تعرف انه انت الان من يوم، منذ ان نفخ الروح فيك وصرت تدرك، تعلم ان هذا الخلق سيتواصل معك، ستموت ويفنى الجسد وتبقى الروح، وتحاسب الروح، ثم يرد الجسد للروح، ثم تكون اما في الجنه ونسال الله ذلك، او في النار نعوذ بالله منها، صح؟ ثم الموت، حياه بلا موت. هذا ايماننا، هذه عقيدتنا الان، صح ولا لا؟ إذا معناه الزمن عندنا الأبد مفتوح. عند من لا يؤمن بهذا يرى أن الزمن سينتهي إما بموته أو بانهيار الكون كما يقولون بنظامهم ونظريتهم إلى آخره. جاء الإنسان يفكر علشان يحتار، يقول وهو يستحي ولكنه يخاف، يقول طيب يعني في الزمن الأول وش كان فيه؟ الزمن الأول، شوف الخطيئة وين وقع فيها الإنسان بتفكير، يقول الزمن الأول، مجرد قلت الزمن والأول رجعنا للمشكلة اللي قلناها في حلقة سابقة، إنك أخضعت ما لا يمكن أن يخضع لقوانين ونواميس الدنيا. الزمن، ولذلك وجدت أنه كثير من المفكرين وجد مخرج جميل جداً، وهذا المخرج يناسبنا نحن بعقيدتنا وإيماننا والله الحمد والمنة. يقول هناك الأزل القديم، وهناك الأبد، وهناك السرمد. السرمد الذي لا يخضع لقوانين الزمن، يمتد السرمد مرورا بالأزل، مرورا بالأزل واحتواء للزمن، ومرورا بالأبد إلى ما لا نهاية. فإذا السرمدية هذه، طبعا هذا مصطلح ولا مشاحة بالاصطلاحات، السرمدية هذه هي عبارة عن المشروع الكامل إنجاز التعبير، جزء منه هو الزمن الذي تعارف الإنسان عليه، الزمن المقاس، الزمن اللي يحتاج حركة، الزمن اللي كذا كذا إلى آخره. ولذلك لما تقرأ قول الله عز وجل في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إن كنت تقرأ هذه الآية وأنت تكيف وتصور وتمثل وتشبه، فالله يخلف عليك وعلى عقيدتك، لأنك لما تقول هو الأول في بالك الأول هذا لغة معينة تستخدمها أنت في حياتك الدنيوية. الله عز وجل أعطاك لهذه اللغة شيء أنت تعيش فيه وتعمر فيه الأرض، لأنك خليفة في الأرض. لكن ما من حقك أنك تأخذ هالمعيار هذا وتبدأ تطبقه على الذات الإلهية. سبحان الله، تعالى الله عن ذلك. سبحان، لما يقول هو الأول، شفت حنا يعني ذكرنا أيضا هذا في الحلقة الماضية لما جينا نقول أن الله عز وجل ينزل الثلث الأخير من الليل، شفت أنه نفس الشيء ينزل، مو معناه وتقول كيف، أنت تقول كيف لأن عندك نموذج معين تقيس عليه، يعني هو المعيار تقيس عليه، وهذا غلط، هذا غلط تماما أصلا. إذا كنت تصير عندك هذه إشكالية فعندك إشكاليات كثيرة تتورط فيها. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذا معناه لا يخضع، تعالى الله عن ذلك، للقوانين، قوانين هو الذي خلقها وأوجدها لنا. فتصور أنك لما تقول هو الأول لابد أنك تستحضر أن هذه صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، أؤمن بها إيمانا مطلقا من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا إلى آخره، لأني لا أملك ذلك ولا أستطيع أملك ولا أنا مهيأ لذلك على الإطلاق. يعني مجرد أني أعطي نفسي الحق أني أقول كيف، وكيف يكون الأول وكيف يكون الآخر وكيف وجد وكيف ما يعني وكيف ينتهي المشهد هذا كله، أنت بالضبط كأنك تقول ولله المثل الأعلى: عندي طائرة فيها 300 راكب تعطلت، أنزلهم وأحملهم على بعوضة توديهم، 300 راكب. جنون، صح جنون المثال ذا، لكن ترى ما تفعله أشد من كذا. أو تقول أنه والله ندعو نملة للحضور مؤتمر عالمي لنزع السلاح النووي مثلا كذا، هي جنون، تفكير هذا جنوني. لكن ترى اللي يحاول يعمل قوانين الوجود البشري على الذات الإلهية ترى أجن من كذا وأسوأ من كذا. لهذا تجد سبحان الله الراحة في الإيمان، راحة، والقلق والعذاب والخوف والرعب في أنك تدخل بهذه التفاسير وكذا ثم تضيع. يعني الآن هذا الذي يشعر بأن هناك زمن لا يدري متى بدأ ولا يدري كيف ينتهي، لاحظ، ثم يفكر في الزمن الحاضر اللي معه ليس بيده، لا يمسك شيء، الماضي راح، المستقبل ما جاء، الحاضر تفلت منه، وين؟ وشو الزمن؟ للفلكيين رأي، يقولون لا يوجد زمن أصل، حتى الزمن اللي نتكلم عنه ما يوجد زمن. إيش يوجد؟ قال يوجد أزمان، وأن الكون هذا ليس فيه زمن أصلا، حتى معايير البشر ليس فيه زمن، إنما فيه أزمان ومرتبطة بأجرام سماوية، كل جرم له زمن، كل جرم له زمن. أكثر من كذا ضربوا مثال، قالوا فيه زمن موضوعي وزمن وجودي. إيش الزمن الموضوعي؟ الزمن الموضوعي اللي إحنا نتكلم فيه هذا الآن، زماننا وساعاتنا وشغلنا وأيامنا إلى آخره. إيش الزمن الوجودي؟ قالوا الزمن الوجودي إنك تنام نص ساعة قيلولة، وخلال نومك نص ساعة هذا تبدأ ترى في المنام أشياء. خلال نص ساعة ما نمت النص ساعة تقوم تصلي العصر بعدها، يعني ما بقي على العصر نص ساعة نمت. خلال النص ساعة هذه دخلت الجامعة، تخرجت من الجامعة، توظفت، سافرت إلى كذا منطقة في العالم، مات من مات وحيا من حيا. شفت المشهد هذا كله جاك وانت في النوم، كله ذا مر عليك، صارت أشياء، حرائق، زلازل، طوفان، يعني امتدت هالنص ساعة ذي في الزمن الوجودي يمكن 30 سنة، يعني فيلم كامل ل30 سنة. يقولوا طيب وش الزمن هذا؟ هذا زمن، هذا بالنسبة لهم. بالنسبة للمشهد قد أنت قمت وانت ضايق صدرك من الكوارث اللي مرت فيها، يعني عايش حتى مندمج في الدور، هذا زمن. قالوا إن هذا الزمن هو مؤشر لنا، طبعا اللي يقول المؤمنين ليس الملحدين، أنه من الرب، من الله عز وجل، من الخالق، ليشعرنا أنه في أزمنة أخرى، بأنماط أخرى، بمقاييس ومعايير أخرى لا تخضع للثانية والساعة والدقيقة اللي احنا نشوفها كذا، نقول الساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا. شوف سبحان الله. لكن نرجع لزمننا الطبيعي، زمننا الطبيعي هذا الآن عندك دقيقة وساعة، عندك ثانية ودقيقة وساعة ويوم وأسبوع وشهر وسنة، وعندك جيل اللي هو 30 سنة، وعندك عقد اللي هو قرن اللي هو 100 سنة، وعندك عقد 10 سنوات، ها كذا. هذه توقيفية ذي ولا عرفية؟ اصطلاحية. اصطلاحية يعني اتفق الناس على هذه الوحدات من أول من استخدم الثانية. تعلمون من هو؟ المصريون القدماء والبابليون في العراق، يعني 4000 سنة تقريبا من اليوم، يعني أو أكثر، يعني يمكن 6000. طيب استخدموا الثانية، جزأوا الدقيقة إلى ثواني. طبعا الساعات كانت وقتها شمسية ومائية، كانت يستخدمون الشمس، ولا من غابت الشمس استخدموا الساعة المائية، كان ما عندهم الساعات اللي عندنا، فهذين استخدموها. أيام الأسبوع سبت والأحد والاثنين والثلاثاء من حددها؟ أسئلة تطرح نفسها، من حددها؟ أكيد أننا ما نزلت مع آدم. إلى قريب يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الأسبوع أسماء غريبة جدا، جبار، دبار، كذا، عروبة اللي هي الجمعة عروبة، ودبار الأربعاء، وجبار الثلاثاء، وأهون اللي هو الأحد، اللي هو الأحد، وأول اللي هو الاثنين، أول اسمه الاثنين كذا، اثنين أول، ما في سبت ولا أحد اثنين كذا الآخر. فتصور هذه أسماء دهرجة، الشهور توزيعها بالسنة، كل هذه أشياء يعني عرفية تعارف عليها الناس وأصبحت عرفا مستقرا. يجي واحد يقول وهو صادق، طيب ماذا تقول في قول الله عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. هذا لا تعارض مع هذا وهذاك، لأن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وقدر أن تكون الأشهر هكذا هو الذي سخر وهو الذي يسر للبشرية أن تختار هذا المصطلح وتتفق عليه، فما في تعارض. ما يجي واحد يقول لا والله أنت تخالف، لا أنا ما أخالف، أنا أقول في حدود مداركنا للبشر هناك اصطلاحات نتفق عليها. أي مخترع جديد الآن، أي مخترع جديد يسمى باسم من؟ باسم المخترع. يقول لك مذنب هالي، هالي منسوب إلى عالم الفلك المعروف ألفرد هالي، لأنه أول من اكتشفه هو. لما يقول لك والله اللمبة الكهربائية هذه عبارة عن 60 واط، منسوب إلى جيمس وات، أمبير، كل هذه كلهم أسماء أشخاص مخترعين، صارت عندنا أسماء صارت من الأسماء اللي الله عز وجل علمها أبناء آدم فيما بعد، كما علم آدم الأسماء من قبل. ما في تعارض، يعني ما في تعارض أبدا، ولو وجد تعارض لا يمكن أن نحيد عن النص. يعني لو وجد تعارض بين عقولنا وبين النصوص على طول نأوي النص. لماذا؟ لأن النص راسخ وباقي، عقولنا متغيرة واستنتاجاتنا متغيرة. فإذا أرجع لموضوع الزمن، شفت 12 شهر سنة 12 شهر 12 هذه كلها مصطلحات اتفق عليها وانتهى. طبعا هذا الزمن ترى يخصنا نحن في كما قلت في الأرض بس، هذا يخصنا نحن محسوب لنا بس. الذي لا يؤمن بأيام الله وقدرات الله عز وجل تجده من يوم يطلع عن الأرض يحاول يرجع يتصق بها يتمسك بها. ليش؟ لأنه ما يفهم نفسه إلا في الإطار هذا، وينتظر كيف يموت وينتهي. إذن بالنسبة لنا لولا الإيمان لقلنا أننا في زمن ليس له أول ولا آخر، ولا نعرف أوله ولا نعرف نفهمه ولا نعرف حاضره ولا نعرف ماضيه ولا مستقبله ولا نعرف وش الوحدات اللي استخدمت ولا نعرف كل هذا، نقول ضائعين فيه. لكن لأننا كل ما حزبنا أمر، كل ما روعنا أمر، وكل ما خوفنا أمر، على طول رجعنا إلى من له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فينتهي الأمر بالنسبة لنا. لأننا أصبحنا نأوي إلى ركن شديد، أصبحنا نحيل إلى من بيده كل شيء، نحيل إلى من نجزم بأنه ليس فوقه أحد وليس دونه أحد وليس قبله أحد وليس بعده أحد، كما جاء في الآية. والقبل والبعد نتكلم عنه، هذا ليس قبلنا وبعدنا المتعارف عليه، إنما القبل والبعد اللي نتكلم عنه الآن هو قبل في مفهومنا، ولكننا نوكل ما لا نعلمه إلى الله عز وجل، ولا نحرف ولا نؤول ولا نطبق ولا نطبق ما لا نعقل على نطبق ما نعقل على ما لا نعقل. فإن قد خلقنا لهذا الحيز تفكيرا وحياة، ولم نخلق بأن نعلم ما في السماوات والأرض. الله الوحيد، الله وحده الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وحتى لا يكون هناك عد رعب وروعة أكثر من كذا، نأخذ فاصل بسيط يسير نشرب عصير فيه ونرجع إن شاء الله نتناقش في مثل في هذا هذه المقدمة التي مقصود منها أن تفتح النقاش إن شاء الله معكم. فإلى فاصل. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. حياكم الله، ونبدأ بالأخ الكريم، تفضل. حول الزمن والأزمنة والأزمان والحديث الذي سبق الفاصل، أنا لدي نقطتان أو سؤالان. السؤال الأول في قوله تعالى وإن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدون، يعني فهما لهذه الآية مثلا، هل يعني هل الآن الزمن منذ بعثة النبي أو منذ هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، يعني هل هو عند الله مثلا يوم ونيف ونصف مثلا؟ 1400 سنة يوم ونصف الألف، وبناء على ذلك يعني هل ينبني أن كثيرا من أحداث التاريخ التي نبئنا عنها ستأتي في آلاف السنين القادمة التي كل ألف منها يوم عند الله سبحانه وتعالى؟ فهل وصلت فكرتي؟ أنت من لحظة لأن أحاول أنت من لحظة أنك بديت تحسب بهالطريقة وقعت في الفخ. أجل لعلنا تنقذوني. لا لا لا هو هذه النقطة. نعم. الله سبحانه وتعالى حدثنا عن أيام الله سبحانه، عن يوم عند الله عز وجل، ولم يعطنا تفاصيل هذا اليوم، وإنما حدثنا عن أن اليوم المتعارف عليه عندنا هنا ليس بالضرورة أن يكون يوما في كل مكان. أنا أحاول أقرب الصورة لي وللمشاهدين. ماشي ماشي. نعم هو إن شاء الله إحنا مع بعض. هذا أمر. الأمر الآخر، يستحيل، شوف يستحيل أن يصل الإنسان بعملية الحساب هذه النتيجة. المفسرون ماذا قالوا؟ وإن يوما عند ربك ألف سنة ما تعدون. قالوا إنه يوم، طبعا قالوا بعضهم يقول يوم يطول من العذاب يصبح وكأنه تأويل، ذا طبعا أنه كان طويل، والآخر يقول إنه طويل فعلا زمنيا، والثاني يقول شدة ما يلاقي الناس كأنهم لاقوه في 1000 يوم كذا. هذه كلها تأويلات وتفسير. هذا يقول لك قال فلان وقال فلان، ما رسخ، ما يعني استقروا على رأي، وهذا طبعا يعني لا مشاحة فيه. لكن الأجمل من هذا يا أخي أن تعلم أن هناك أيام، وأن يومك هذا اللي أنت تعيشه هنا في الدنيا، والأيام اللي الله أخبرك عنها وأنت ما تدري عنها، كلها من أيام الله وكلها من أمر الله عز وجل سبحانه. وتصبح عند المنبع، أنت هنا يعني عند منبع الطمأنينة واليقين، علشان ما تتيه. شوف يقول شوف أينشتاين له رأي في موضوع الزمن، رأي صراحة خطير شوي. يقول لا يوجد زمن من بداية الخلق إلى الآن مضطرد، ما في زمن. يعني إحنا متصورين إنه كأنه في فيلم، يعني كأنه في شريط فيلم يسير كذا، الزمن عبارة عن شريط، يعني شريط كذا جاء البيج بانج اللي هو الانفجار العظيم ثم تشكلت الأرض على مر الزمن، يعني كأنه شريط. يقول ما فيه ذا، ما فيه، مستحيل، ما فيه، ما فيه، يعني ما في زمن واحد بالكون تحكم الكون أو يعني تخضع الكون له، ما فيه. تصور شوف الآن، ترى ما أدركت النقطة ذي ولا لا؟ يعني يقول إنك أنت ما تدري، أنت ما أنت في زمن أصلاً، ما عندك زمن. الحين كلنا عندنا تصور بداية الكون ونهاية الكون، صح؟ بلى. وكان عندنا ساعة شغالة من بداية الكون نهاية الكون، ونبي نشوف خلال الساعة ذي وهي تمر عبر ملايين بل بلايين السنين وش حصل من تغيرات. يقول أينشتاين ما في زمن. طيب ايش يسمى هذا اللي احنا الحين فيه؟ ما في زمن، معيشتنا الان اليس زمن؟ انت الان تعيش زمن. عمري انا يوم شهر سنوات كذا. عمرك هذا اللي نتكلم عنه هذا عمر منسوب الى قشره الارض اللي انت عايش فيها. هل فقط لو تطلع شوي عنها مسافه بسيطه ضاع عمرك، ضاع سنينك، وضاعت حساباتك كلها، ضاع الزمن تحسبه. تصور ان الشمس وقفت هنا، تصور ان الشمس وقفت هنا في كبد السماء، تصور كذا صح؟ تصور وش يخليك تعرف يومك ذا وعمرك وحساباتك؟ كل حسابك يوقف، انتهى، كل حسابك يوقف. وقفت الساعة اللي في يدك، وقفت الشمس هنا، ووقفت الكواكب كلها، وصار عندك نوع من يعني توقف كامل. ها هب الله عليك، شلون تحسب؟ أنت معي في هذه ولا معك أنا؟ شو تحسب؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. شفت؟ فهذا كلامك صحيح، يعني هو لو أن الله عز وجل جعل الليل سرمدا والنهار سرمد ما قامت الحياة كلها. هو مثالك. نعم على نعم صحيح، توقف الشمس. يعني أنا أريد يا أخوة شوفوا أن نعرف أنه إذا قيل زمن ترى في حركة. نعم الزمن إذا موجد، إذا وقفت الحركة ما يوجد زمن أصلا، ما يوجد زمن. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما لما لما أخبرنا عن أهوال يوم القيامة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، في آية أخرى انتثرت، ها كواكب انتثرت، الكواكب انتثرت، اذا معناه يعني اذا الشمس ما اصبحت شمسا كالعاده والنجوم والقمر ما أصبحت نجوما ولا أصبح القمر قمرا كالعادة. ها؟ إذا معناه أنت انتقلت من عالم آخر، انتهت قوانينك كلها. فأنت زمانك تتكلم عنه هذا فقط موجود في الغلاف الجوي اللي هو تقريبا 150 كيلو من هنا معك، حافظك ماشي معك. بعد كذا ما في زمن. وأنا أعيد كلام أينشتاين عن الزمن المستمر المتواصل، لو تأملت زين كلامه صحيح. ما في زمن. يعني أنت الآن تبي تربط زمن الأرض بزمن المشتري مثلا، ولا زمن الشمس بزمن النجم الآخر؟ لو تسمح لي تفضل يا شيخ. أي بس ما أظن أن احنا ملزمين بتسليم لأينشتاين في كلامه. وزي ما تفضلت احنا نرجع للمصدر، يعني هناك يعني في القرآن فيه زمن لتعلموا عدد السنين والحساب. يعني نحن نحس بالزمن حتى لو توقفت الشمس، حتى لو توقفت الأفلاك، نحن العمر يمضي، سنموت. يعني في نقطة معينة لها نهاية. يعني نحن مخلوقات حادثة لنا نهاية، سواء نحن أدركنا كيف نحسب الزمن هذه مسألة أخرى. أنا أبغى بس طيب نفرق بين حساب الزمن وبين وجود الزمن المطلق. ما تفضلت به والإشارة لقول الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا مقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون، في سورة يونس. هذه الآية هي تتكلم عن أنه جعل الشمس ضياء والقمر نورا لك في الأرض، بدليل أن القمر غير مدرك لما تخرج على المجموعة الشمسية. ما حد الأرض كلها ما تدرك بعد ما تخرج المجموعة الشمسية، ما تدرك، صغير من صغرها وقلتها. فالله عز وجل يخاطبنا بما نعيش ولا يتعارض هذا. وأنا لما أروي عن أينشتاين في أشياء يقولها أينشتاين أنا أتركها، لكن في أشياء يقولها صحيحة. أنا الآن أقول لك اترك أينشتاين، أنا ما قلت أنا خلاص ما قال. الفكرة اللي قلناها قبل قليل أنه لا يوجد زمن متواصل. أنت خلك أنت لا أنت لما تجيب الإيمان، الإيمان سبحان الله بلسم ونور يضم لك كل الأشياء ذي ويرتبها صح ويخليك تعيش سبحان الله. عشان كذا المؤمنون دائما مبتسمون سعدة. هنا سعادة المؤمن تجي من هنا، لأنه يشعر بأن الأمر منضبط، الأمر يدار، الأمر تحت رعاية، فإنك بأعيننا بعين الله عز وجل. الأمر ما هو فوضى. لكن اللي ما عنده إيمان يقعد يحاول بقدر الإمكان أنه يلملم فتات عقل الإنسان، يدرك، يحاول يستدرك ما تبقى من عمره لعله يجد، يضع لبنة بسيطة يجي من بعده، يضع لبنة أخرى وثالثة ورابعة، يجي واحد خامس يشيل لبنات كلها يقول كلها باطل دي، ويبدأ يبني من جديد. هذا بني آدم. هذا الفرق بين تفكير ابن آدم في فهم الوجود وبين تلقي الوحي من الله عز وجل الذي هو أوجد الوجود وخلق الوجود وهو أعلم به سبحانه وتعالى. فإذا ما في تعارض هذا أمر. الأمر الآخر أنت قلت أنه نحن نعلم أن هناك نهاية وسنموت. إحنا ما اختلفنا أن الإنسان سيموت، لكن لن تستطيع أن تحسب، شوف، ولا ثانية واحدة لو توقفت الحركة. أنا ما أقول توقف الحركة، لن تجد من الأجرام ذي شيء تحرك، ولا الساعة اللي عندك ذي تتحرك. توقفت الحركة ما بقي إلا أنت واقف كذا، شفت، أنت الوحيد اللي تتحرك، أنت الوحيد تتحرك، ما حولك ثابت، لا يمكن أنك تحسب أبدا. أي مسألة الحساب أنا أقصد أنه مفك عن وجود وقت بيمضي. يعني أنا ماني قادر أحسبه، هذه مسألة، لكن أنه موجود في شيء وقت يمضي. أخذت فهمت نقطة. أي نعم. يعني حتى لو توقفت الأجرام والشمس في كبد السماء، أنا يعني بفطرتي بخبرتي في الحياة أعرف الدقيقة مرت، ليس بدقة 60 ثانية، لكن أعرف أني جلست. لحظة أعرف أني جلست عشر. اسمح لي أعقب على أحمد. أنا لازم أتضح لك نقطة. تفضل يا شيخ. وهي تدور بالي عند كلامك عن الزمن. الصحابة رضي الله عليهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أيام الدجال في الدنيا، لما عندما يخرج الدجال فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. فالصحابة ما تبادر ذهلهم عن الأفلاك والتفاسير العلمية، قالوا يعني الصلاة ماذا نفعل؟ ماذا نفعل بالصلاة؟ قال اقدروا لها قدرها. يعني يوم اللي بسنة كيف بيقدروا؟ يعني ما لم يحسون بالوقت. كما يسمى الساعة البيولوجية. أول شيء نرجع لكلامكم. أتمنى أنك تعلق علي. لا لا خلا برجع أنتم فرضيتنا أن كل شيء يتوقف. هذه فرضية لا يمكن تكون لو قيام الساعة أصلا. أنه في حتى قيام الساعة ما في ثبت أن كل شيء يتوقف. ونحن نفترض معك. لا خلوا نفترض الفرضية ذي فرضية جدلية. ليس ما هو بالضرورة مستحيل تحصل إلا إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله صحيح. لما أقول ما في حركة شفت الأخ الكريم يقول قبل قليل أنه أعرف أن فيه نهاية للحياة. في نهاية للحياة معنى هذا أنك عندك تصور أن فيه شيء أن يتحرك عشان يصل للنهاية. أنا مفترض أن كل متحرك واقف. أنا مفترض أن كل متحرك عندك واقف. لو عندك شيء متحرك تربط الزمان فيه عندك ساعة وقفت الشمس والساعة تتحرك تتعرف والله أنك والله اليوم أنه والله راح 24 ساعة راح يوم. لكن أنا مفترض أن كل شيء واقف. فرضية طبعا دي جدلية. شفت وقف كل شيء. أنا بحاول أثبت لكم أن الحركة ركن أساسي في الزمن. ولذلك يقول يعني قالوا وصدقوا أنه قبل الوجود صعب تقول في زمن لأنه ما في شيء تحرك. قبل الوجود صعب تقول في زمن زمننا المتعارف عليه. لكن في شيء آخر في عالم آخر نحن لا نعلمه الله يعلم. سبحان متى سنعلم هذا ونحن مختلفون فيه في الدنيا. ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نحن موعودون بأن نأخذ الجواب. نحن يعني مما تعلمنا ما تكلمت أنا قضية الدجال أنه الصحابة يقدرون قدر الصلاة. أخذها بأوسع من كذا. نعم. أيام الله وأشكال هذه الأيام. نعم. وصور هذه الأيام. يا أخي ترى إحنا نقول ونؤكد بأننا نؤمن بأن الله على كل شيء قدير. سبحانه. على كل شيء قدير. تمعن فيها شوي هذا. على كل شيء قدير. تسليمها مطمئن للنفس. لحظة يا شيخ لحظة. لما تؤمن بأن الله على كل شيء قدير إذن كل يوم يخطر في بالك ممكن يصير وكل يوم ما يخطر في بالك يمكن يصير. شكل هذا اليوم وشكل كذا إلى آخره. موضوع الدجال النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن شيء لا يزال في الدنيا ولكنه مرحلة انتقالية لأنه يكلمنا عن أشراط الساعة يكلمنا عن علامات الساعة يكلمنا عن الآيات الكبرى يعني بداية الآيات الكبرى. وبداية الآيات الكبرى هي بداية تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مثل ما قال الله عز وجل في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض. نعم. وهذه عندي فيها لفتة أنه زي ما تكلمنا عن عجز الإنسان على معرفة بداية الكون أو البيج بانج أيضا هو عاجز عن معرفة النهاية لأنه تخضع زي ما تفضلت إلى قوانين أخرى. ما هي القوانين التي نعرفها الآن وتحكمنا؟ تبدل الأرض غير الأرض وقوانين أخرى. فلا يتكبر الإنسان ويطغى ويحاول يعرف هذا الموعد أو يحاول والله في السنة الفلانية سيضرب نيزك وستتوقع أن تنتهي الأرض. هذا من العبث. شوف طبعا هذا احنا اختلفنا طلعنا عن موضوع الزمان شوي لكن ما حدثنا الله عز وجل عنه من وقائع قادمة هي وقائع قادمة كما وصفها الله عز وجل. ما نحاول دائما نربطها بأحداث تحصل. حصل تسونامي حصل مثلا والله حروب حصل والله براكين حصل كذا حصل كذا حصل كذا إلى آخره نجي نقول والله هذا كذا. لا لا هي القرآن يحمل على ظاهره ولا يؤول النص عن ظاهره إلا بقرينة صحيحة وقوية وفعلا يعني مقنعة وإلا فتأخذ الأمور كما هي كما ذكر الله عز وجل. لأن الله عز وجل يقول قرآن يقول عربي مبين. شفت يقول الله عز وجل إيش قرآن عربي غير ذي عوج قرآن عربي غير ذي عوج لعلكم تتقوا لعلهم يتقون أو لعلكم نعم. سورة الزمر نعم. الزمر نعم. لكن تسمح لي ليش أخوي أنا أستاذنك تفضل. لا لا أنت قلت أولى الوحشات الزمن وفعلا ما زلنا متوحشين من القضية هذه. إيه البنت تتوحش حتى يؤويك الله عز وجل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها. لاحظ لاحظ ففروا إلى الله. فر منه إليه. أنت فار من شيء من رعب من خوف من بلاء. نعم. ولمن تفر إلى الله عز وجل. والطمأنينة من وين تأتي؟ تفر إلى الله وأنت تعلم أن الله بيده مقاليد الرعب اللي مر اللي روع كذا. يعني اريد ان ارجع اذا ان الحل عنده سبحانه وتعالى. يعني هذا الزمن رابط بالموضوع اللي الحلقه الماضيه واللي قبلها اللي هي بالغيبيات. لا شك بس ان الان نتكلم على انك انت الان في بيئتك، انت الان في عالمك. يا رجل انت الحين، انت الان قدامي الان هنا بهالشكل والهيئه هذه، كيف طلعت بهالشكل والهيئه؟ خلاص الحين مضى الوقت. لا ما مضى. لا لا فعلا ترى شوف انت، انت لو تتامل كل شيء عندك في الوجود، اذا تاملته بعيد عن الايمان تدخل في عالم موحش. يعني يعني هذا التصميم اللي انت فيه الان، هذا الشكل اللي انت فيه، كيف حصل؟ اذا ما قلت ان الله عز وجل هو يصورك فاحسن صورك من الولاده الى جلوسي، ما على طول تضيع الى جلوسي الان. اي نعم، لانه شاخي كيف يد وكيف كذا وكيف اصابع وكيف شعر، وشعر في اماكن معينه وزي خط القلم، يعني ينبت شعر في في العيون، شوف كيف صف الشعر كذا، في الراس كذا، الراس فوق، اليدين كذا، يعني الشكل من ما انت مثل بقيه الكائنات الحيه. تفاصيل الكليه وين موقعها، والكبد وين موقعها، والامعاء وين موقعها، والقلب وين موقعه، يعني من رسمها هذه، من صممها، من عملها، من الذي اختار هذا التصميم؟ شفت اليس قادر على ان يختار تصاميم اخرى؟ يعني لا تكون انت لا لا يا اخي، يعني كانك تقول اذا توحشتم او لو استوحشتم يعني. او لو توحشتم واستوحشتم ايوه توحش غير استيحاش. أيوة. الملجا التسليم والملجا للايمان وتاتي الطمانينه والراحه. انا اريد يا اخوان انه لما نمر على ايات الطمانينه في القران، لما يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، شوف لنحيينه حياه في الدنيا، فلنحيينه حياه، ودنا نتامل. ولما تجي ايه اخرى لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. الايه الاولى يا دكتور لو سمحت، الايه الاولى عفوا، الايه الاولى من عمل صالحا، من عمل صالح. سوره النحل. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، وهو مؤمن فلنحيينه. احسنت انك رديتنا عشان نربط الايمان. لا جميلة جميلة. نعم وهو مؤمن. لاحظ يا جماعه ما ينطق عن الهوى، هنا الراحه سبحانه. في حلقه ان شاء الله سنخصصها للوحي والقران، نقف عند هذه العجائب. يعني محمد صلى الله عليه وسلم النبي النبي الامي اللي لا يقرا ولا يكتب ولا يعرف ولا شوف شوف الكلمات اللي تاتي بعد 1400 سنه وهي في مكانها وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هل ممكن بالفاء نقطة؟ بالفاء فلنحيينه. نعم. ما في سبحان الله. نعم. نعم ممكن نقطة؟ فضل. نرجع إلى الزمن. حديث القلم، أول ما خلق الله القلم. نعم. فقال له اكتب. أنا تذكرته الآن، هذا الزمن الذي خلق الله فيه القلم وقال له اكتب كل شيء إلى قيام الساعة، هذا الزهل هو بداية الكون؟ أنت لا تتحدث عن المؤمن، المؤمن مسلم ومبتسم مثل ابتسامتك هذه مرتاح. لذلك أنا أفترض شاهدني جميع المؤمن يطول عمر مرتاح نهائيا مبتسم. أي شيء يعني نريد نحن نريد أن نقرب للمستوحش. نعم نعم. لا لا لا لا لا, لا, لا المستوحش نقول له تعال. نعم. إلى الله عز وجل ما في حل، ففروا إلى الله ما في حل، تعال إلى الله عز وجل. الطمأنينة في الإيمان، الشقاء بالكفر. ولذلك يمكن تلاحظون في الحلقات السابقة أكرر دائما، شفت أكرر دائما هذه الآية التي انتهت بعنوان الكتاب اللي هو مدار حديثنا في الحلقة، إنه لهدى ورحمة. نعم لا لا أذكرها مرة أخرى. اليوم بقرأ آية قبلها، الآية اللي قبلها وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هذا الآن إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجمالا وتسبيحا له